الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلم يبق لنا إلا لقاءان، لقاء نذكر فيه أهل الجنة حتى نكون منهم ونحرص على أن نكون منهم من اليوم، ولقاء مع أعظم نعيم أهل الجنة وهو العيد الحقيقي الذي تنشرح به الصدور وتفرح به القلوب وتهش له أرواح الموحدين. أيها الإخوة الكرام، كما نقول دائما ونذكر ونؤكد، إن أهل الجنة هم الذين آمنوا بالله عز وجل ووحدوه، ولم يشركوا بالله تبارك وتعالى أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا غيره من أهل الأرض، وإنما عبدوا الله عز وجل وحده واستقاموا على منهج الله تبارك وتعالى، فاستحقوا أن يكونوا من أهل الجنة ومن أهل السعادة والنعيم. أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ألا فليسعى المؤمن وليحرص كل الحرص على أن يؤمن بالله عز وجل ويكون صادقا في توحيده لربه تبارك وتعالى، حتى يكون من أهل الجنة الفائزين برضوانه تبارك وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل وذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حال أهل الجنة وأوصافهم، فهم كثير بفضل الله. ومن أهل الجنة الصائمون الذين صاموا لله تبارك وتعالى وأخلصوا له وعملوا بمنهجه وساروا سيرا حثيثا فيما يرضي ربهم تبارك وتعالى. فمن أهل الجنة الصائمون ولهم باب هو باب الريان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه أحد، فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه أحد. ومن أهل الجنة كافل اليتيم، ونحن نركز على هذه الجوانب الإنسانية لأن ديننا دين رحمة، ولأن ديننا دين إكرام للناس أجمعين، للفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين. وقد قال سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، يعني بينهما جوار، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم جوار، والمسافة بين هذا الجوار قليلة جدا. وأهل الجنة أيضا هؤلاء الذين يتقون الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم، فلا يقولون إلا خيرا ولا يفعلون إلا خيرا. أهل الجنة هم جماعة أهل السنة والجماعة الذين عملوا بتوحيد الله عز وجل، الذين ساروا على كتاب الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهذا طالب العلم الذي يتعلم العلم ليتقي الله عز وجل به، وليطيع الله تبارك وتعالى، وليعلم المسلمين أمر دينهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. وهذا الذي يفرج كرب المسلمين ويعينهم له الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. هذه أيها الإخوة مبشرات تبشر المؤمنين بأن لهم الفوز العظيم في جنة الرضوان. فمن الذي يسعى ليفوز بأهل الجنة، ليفوز بالجنة ويكون من أهلها؟ لقد جعل الله عز وجل من أهل الجنة هذا الذي يترك المراء والجدال حتى ولو كان محقا. فانظر إلى أدق الأشياء وأيسرها تجعلك من الفائزين بها. ففي هذا الحديث الذي حسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسط الجنة، ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلاها. الله أكبر، بني له بيت في أعلاها. فانظر إلى حسن الخلق كيف يقود الإنسان إلى معالي الأمور وكيف يصعد به إلى الدرجات العاليات. وأهل الجنة أصناف كثيرة وأنواع كثيرة أيها الإخوة الكرام. إن المؤمنات الصادقات الصالحات إذا استقامت على منهج الله عز وجل وعلى منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من أهل الجنة. هذه امرأة كانت بغيا، امرأة بغي، يعني والعياذ بالله تبيع عرضها وشرفها، تمتهن مهنة الزنا والبغاء، لكنها كانت رحيمة. سقت كلبا فغفر الله عز وجل لها وأدخلها الجنة. وفي المقابل امرأة أخرى حبست هرتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، أدخلها الله نار جهنم والعياذ بالله. والمؤمنة الصادقة الصابرة التي لبست حجابها وأعفت نفسها واستحيت من غضب ربها تبارك وتعالى هي الفائزة بالجنة مع الصالحات التقيات، مع سيدات نساء أهل الجنة مريم وخديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن جميعا. وأيضا من أسباب دخول الجنة ومن أهلها الحج والعمرة. الحج والعمرة تكفران الذنوب وتكونان سببا في فوز العبد برضوان ربه عز وجل. ففي الحديث قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. جنة عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردت للخاسرين. ثم تأمل إلى جزاء الصابرين، ولهم جزاء عظيم عند رب العالمين. جزاء هذا الرجل الذي مات له ولد من أبنائه فصبر عليه واحتسب الأجر عند الله عز وجل، وعلم أنه لا بقاء لأحد في هذه الدنيا، وأنها لا تدوم لا لملك ولا لمملوك. فإذا مات ولد العبد يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: وماذا قال عبدي؟ وماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يجزع ولم يقنط من رحمة ربه، ولم يقل: لما أنا يصيبني كل هذا وفلان عنده أولاد وعنده كذا، ولم يقل: يا من كنت لي كذا وكذا، وإنما حمد الله واسترجع. فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ومن أعظم الفوز بنعيم الجنة فوز المجاهدين في سبيل الله، الذين بذلوا أنفسهم وحياتهم وأموالهم وضحوا بكل شيء لتعلو راية الله عز وجل ولتعلو كلمة الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي هو في الصحيح: أعد الله عز وجل في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين أبعد ما بين السماء والأرض. ثم اسمع أيضا إلى أسباب من أسباب دخول الجنة لعلنا نكون من أهلها. في الحديث الذي حسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى وحسن خلق. تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. الفم والفرج. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يزكي حسن الخلق: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الجنة، قد أعدت للمتقين وأعدت للصابرين وأعدت لمن تحلى بحسن الخلق، وأعدت للمجاهدين في سبيل الله تعالى، وأعدت للمتعففين الذين حفظوا فروجهم وحفظوا ألسنتهم وحفظوا أقوالهم وأفعالهم. ترى من منا يسعى إلى الجنة؟ ومن منا يريد أن يكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، أريد مرافقتك في الجنة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون سبيلا له إلى ذلك، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. أقول لك إن من أعظم ما تدخل به الجنة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل أو المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فمن أحب الله ورسوله وأحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الموحدين كان من الفائزين، ومن أحب أهل الباطل وأهل الغناء وأهل المنكر وأهل الحرام يخشى عليه أن يحشر معهم والعياذ بالله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، مضى رمضان وأسرعت أيامه وكأنها دقائق يسيرة، مرت سنين بالوصال وبالهنى، مرت سنين بالوصال وبالهنى، فكأنها من قصرها أيام، ثم انقضت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انطوت تلك السنين بأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. وها نحن نودع رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، ونقول مع القائل: وقلوبنا تنبض، بل وقلوبنا تفور ألما وحزنا على فراق هذا الشهر العظيم. رمضان ما لك تلفظ الأنفاس، أولم تكن في أفقنا نبراسا، لطفا رويدك بالقلوب فقد سمت واستأنست بجلالك استئناسا، أتغيب عن مهج تجلك بعدما أحيا بك الله الكريم أناسا، فلكل نفس في وداعك آهة والعين تدمع والحشاشة تاسى. اسمع وداعك في نشيج مشيع ولظى فراقك يلهب الإحساس، قد كنت غيثا للنفوس، قد كنت غيثا للنفوس فأثمرت برا وإنفاقا، وكنا يا بهاسا للتائبين مدامع رقراقة تحيي الفؤاد وتغسل الأرجاس، كم في مقام الذل من تنهيدة تجلو الصدى والرهان والأكداس، والنفس ترتشف الضياء فتعتلي وتكاد تسبح في الفضا استئناسا، أنبت بالتقوى شعاب قلوبنا وسقيت بالآي الكرام غراسا، وكسوت من حلل الفضائل أنفسا فسعت إلى رب العلا أجناسا، ورب الأخوة أينعت من موسر أو منفق لله يوما واسى نفحاتك الغناء رفد سعادة تستنزل الرحمات والإناث ونسائم الأسحار تذهب بالضنا وتهدهد الوجدان مما قاس وبكل سانحة مآثر سنة من نور أحمد أشرقت نبراسا وتدول في رؤياك صحوة أمة رفعت بأنوار العقيدة راسا وتقلدت تاج الحضارة وامتطت ظهر العلا المتمنع المياس هذا هو التاريخ يشهد فافتحوا سفر الحقيقة واقرأوا الكراسة وتمسكوا بسنى الرسالة وادحروا دعوة الدعي وأخرسوا الأرجاس دعوة الدعي وأخرسوا الأرجاس يا شهر كم لي فيك من إشراقة تطوي الظلام وتستجيل الياسى ومعالم تبني الحياة هدى وفي جنات عدن تنشر الأعراس نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة في حياة سعيدة ونصرة وعزة للإسلام مجيدة إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه ويا إخواننا إذا ودعتم رمضان فلا تودعوا قيام الليل ولا تودعوا الصيام ولا تودعوا الصلاة في أوقاتها ولا تودعوا طاعة الله عز وجل بعد رمضان أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول وانتظروا لقاء الغد فإنه عيد أهل الجنة يوافق عيدنا جعل الله أيامنا وأيامكم أعيادا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار بُرِّزَتْ للخاسرين النهر في الفردوس من عسل جرى والخمر فيها لذة للشاربين والقصر فيها خيمة من لؤلؤ وثيابها من سندس